بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. آمين آمين. الاختصاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاختصاص، الاختصاص معناه في اللغة القصر، لأنه يقال قولا جاريا على قانون اللغة: اختص فلان فلانا بكذا، أي قصره عليه. هذا معناه في اللغة. وفي الاصطلاح الاختصاص هو قصر حكم مسند لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده معمول للفعل أخص محذوفا وجوبا. هذا تعريفه في الاصطلاح. فمثلا لو قلت الآن من أمثلة الاختصاص قبل أن يذكره، لو قلت نحن العرب أو نحن العرب أقرى الناس للضيف، هذا مثال جرى على لسانهم. فنحن الآن، فالحكم الآن في هذا الأسلوب، في هذا الأسلوب هو قولهم أقرى الناس، نحن العرب أقرى الناس. فهذا الحكم وهو الخبر، والخبر حكم، هذا مسند إلى ضمير وهو نحن، رأيته. وهذا الحكم قصر على اسم ظاهر معرفة بعد هذا الضمير، نحن العرب، العرب جاء بعد الضمير. وهذا الحكم الذي هو أقرى الناس للضيف قصر على العرب في هذا المثال. وقولهم في التعريف إن هذا الاسم المنصوب، أو إن هذا الاسم الذي خص، الاسم الظاهر الذي خص بهذا الحكم الذي أسند إلى الضمير، هذا الحكم، هذا الاسم الظاهر منصوب، قولهم معمول كما تقدم في تعريف، معمول لفعل أخص. معنى ذلك أنك إذا قلت نحن العربة، أي العربة منصوب، منصوب وناصبه عامل محذوف وجوبا، وهو أخص، رأيت. وقول محذوف وجوبا أي يحذف وجوبا، فلا تقول نحن أخص العربة أقرى الناس للضيف. هذا في ما في التخاطب الجاري عندما يقولون هكذا، لكن عند البيان تستطيع أن تبين فتقول نحن العربة، التقدير نحن أخص العربة أقرى الناس للضيف. هذا تعريف الاختصاص. والأسلوب الذي يكون فيه الاختصاص يستعمله العرب لأغراض، أي الباعث على الإتيان أو على استعمال هذا الأسلوب الذي فيه الاختصاص ما هو؟ الباعث على الاختصاص أو على أسلوب الاختصاص أحد أمور ثلاثة. الأول هو الفخر، يؤتى به في مقام الفخر، يريد أن يفتخر فيأتي بأسلوب الاختصاص، كأن تقول مثلا علي علي أنا الجواد يستعين بي الفقير علي أنا الجواد يستعين بي الفقير فهذا هذا الأسلوب فيه الاختصاص والغرض من الاختصاص الفخر ولعله من هذا قول بعضهم قديما لعله في العصر في عصر عصر يعني في أحد الخلفاء الراشدين في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان لما قتل وتعرفون هذا قال بعضهم نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننع ابن عفان بأطراف الأسل نحن بني أخو نحن بني من أنتم ها بني ضبة لا غير أخص بني بني ضبة افتخارا ها وإلا إذا أنتم نعيتم ابن عفان بأطراف الأصل هذا عمل صالح اسكتوا عليه لكن إذا قلتم نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننع ابن عفان بأطراف الأصل يفهم منه قصد الافتخار على كل حال فينظر إلى حكم الافتخار في هذه الحالة هذا هو الغرض من أساليب إيش هذا غرض من الأغراض ويؤتى بأسلوب الاختصاص أيضا لأجل إظهار الواقع أو لبيان المقصود من هذا الاسم الذي نصب ها كأن تقول كما تقدم في المثال نحن العرب أسخى من بذل مثلا إذن فإذا قلت نحن فتريد أن تبين فقط المقصود بالنحن هو إيش العرب إذا قصدت به لا أنك تريد الفخر وقد يكون فخرا رأيت وقد يكون فخرا حسب قصد المتكلم رأيت وقد يكون الغرض والغرض الثالث أن يكون للتواضع كأن تقول إني أيها العبد مفتقر إلى عفو الله إني أيها العبد مفتقر إلى أو فقير إلى عفو الله هذا للتواضع أو لأنك في مقام الدعاء فأنت ما جئت بهذا الأسلوب إلا أنك ترجو من الله تدعو الله على كل حال فهذا تحتاج إلى التواضع رأيت هذه الأغراض هذه أغراض وأغراض أسلوب الاختصاص والاختصاص يكون على هذا يكون يكون بأسلوب سيأتي إعرابه هذا الأسلوب يتقدم سيأتي إعرابه وابن مالك عرفه فقال رحمه الله الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر رجونيا قوله الاختصاص كنداء دون يا الاختصاص الذي تقدم تعريفه لغة واصطلاحا هذا الاختصاص كنداء أي يشبه النداء في ظاهر أسلوبه في بعض أساليبه يشبه النداء مع أنه ليس بنداء هذا ما نقول كنداء لكن ما فيه وفيه أسلوب وفيه شبه بالنداء لكن ما فيه وجه هذا الشبه وجه هذا الشبه هو أنه شبه بالنداء توسعا وليس فيه جيء بإيش بأيها ثم جاء بعده بوصف محلا بال لزم اتباعه او لزم رفعه اتباعا للفظ اي، كان ايها في الندى، اذا قلت انا ايها المسكين كانك تنادي، ها كان قلت يا انا يا ايها المسكين، لكن ما في يا، لذلك قال دون يا. اذن فهذا الاسلوب فيه شبه باسلوب الندى، وهل لهذا النظائر في كلام العرب كما يقول النحاد، فقد ياتي الخبر في صوره الامر وياتي الامر في صوره الخبر، ياتي الامر في صوره الخبر كما في قولك احسن بزيد، ها وياتي هذا خبر امر او هذا امر هذا خبر في صورة ايش، هذا خبر في صورة الامر، خبر في صورة الامر، لانه المعنى حسن زيد رايت، والعكس كذلك وهو الامر في صورة الخبر، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، اي ليرضعن، وكذلك قول جل شأنه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ليتربصوا، هذا مأمورون بهذا حكما، مأمورات هن مأمورات بهذا شرعا، خبر في صورة أمر، أيوة خبر في صورة لا إيش، خبر في صورة أمر، أيوة أعكس، أمر في صورة إيش، خبر في صورة خبر رأيت. فهكذا هذا الأسلوب اللي في الاختصاص هو له صورة النداء لكنه اختصاص، هكذا يقول النحاة رأيت. فقول ابن مالك الاختصاص، أو هذا هو المراد من قول ابن مالك، الاختصاص كنداء لكن دون يا، ثم قال كأيها الفتاة بإثر رجونيا، أيها الفتى بإثر أرجونيا، والأصل الترتيب الأصل في ترتيب هذه العبارة أرجوني أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى، فالفتى جاء بعد أرجوني، وإعراب هذا الأسلوب ليتبين أن أرجوني فعل أمر، فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، واو الجماعة، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وقوله أيها الفتى، أي هذا هو المنصوب على الاختصاص أو في محل نصب على الاختصاص، لكن مبني على الضم، فهو مبني على ضمة مقدرة، مبني على الضم، ليس الضم مقدر، مبني على الضم في محل نصب بأخص محذوفا وجوبا، بأخص محذوفا وجوبا رأيت. وها للتنبيه، وها للتنبيه، إذن فهو مبني على الضم في محل النصب، وها للتنبيه أيها، والفتى هذا نعت لأي تابع لأي في لفظه، وعلى هذا فالضمة فهو أي الفتى مضموم ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وهذه الضمة على الفتى على آخر الفتى إنما هي ضمة إتباعية على التحقيق، ليست ضمة إعرابية، هناك ضمة تبع هذا الفتى، تبع هذا الفتى لفظ أي في ضمته في ضمته التي هي ضمة بناء رأيت. إذن فهذا التابع وهو الفتى تبعه في هذا الضم في هذا الضم اتباعا له فقط على هذا. ولأن النحاة يختلفون في الضمة التي على التابع لأي في أسلوب الاختصاص، فمنهم من يقول إنها ضمة إعراب، ومنهم يقول لا هي ضمة إتباع، وكونها ضمة إتباع أولى وأقيس. رأيت أيها الفتى، هذا إعراب هذا الأسلوب. نعم. ثم قال وقد يرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بذل. أيوة. قول وقد يرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بذل، أي أسخى من أعطى. رأيت لعل هذا فيه افتخار. فوقد يرى ذا دون أي، بين في هذا البيت حالة من أحوال هذا المنصوب على الاختصاص، وذلك أن للمنصوب على الاختصاص أربع حالات، أي أربع حالات يكون هذا المنصوب على الاختصاص على الاختصاص على عليها، أي منصوب الاختصاص لابد أن يكون على حالة من هذه الأحوال. رأيت. الحالة الأولى هي ما ذكروا في هذا البيت، فقال وقد يرى ذا، أي وقد يرى أي أو يأتي المنصوب على الاختصاص دون أي، أي وليس هناك أي. رأيت. مثاله نحن العرب، لكن تلو نحن تلو إيش؟ تلو أل، يعني بعد تلو أل بعد أل، أي يكون هذا المخصوص بالأيوة المخصوص بالمنصوب للخصاص محلا بأل. هذا معنى قول تلو أل، وهو مخصوص وهو منصوب للاختصاص. فتقول نحن العرب، شف العرب بعد ال وليس هناك اي، ما خلا ما جاء باين قبل العرب مثلا، هذا اسلوب. رايت ايش اي ما في هذا الاسلوب لا يجتمع. لا لا لا هو لا، ما يمكن ان تقول مثلا نحن أي العرب مثلا، هذا ما يستبي، هذا ما يكون. رأيت التنبيه إلا مع التنبيه، قد يكون مع التنبيه أما بدونها فلا يكون. على كل حال هذا المنصوب للاختصاص ليس فيه ليس معه أي، وهو محلا بأل، هذه حالة. رأيت. وحالة أخرى أن يكون المنصوب على الاختصاص مضافا، ها مضافا، كأن تقول كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورس، وفي لفظ نحن معاشر الأنبياء لا نورس. هذه حالة. وقد وحالة أخرى وهي حالة ثالثة أن يكون المخصوص بأل أيا الذي تقدم، وهو أن يكون المخصوص بالمنصوب على الاختصاص أيها أو أيتها، فتأتي بأيها تأتي بقوب أيها تأتي بأيها أو أيها المذكر مثنى أو جمعا، وتأتي بأيتها للمؤنث مفردا مفردة كانت مثناتا أو مجموعة. ها رأيت. هذه حالة. وفي هذه الحالة أيها يكون لهما حكمهما في النداء وهو المبني وهو البناء على الضم وهو البناء على الضم على الضم في محل نصب على هذا رأيته. ويلزم الوصف بعدهما حال كون هذا الوصف محلا بال وحال كون هذا الوصف لازم الرفع في اللفظ كما تقدم في المثال. تقول مثلا أنا أيها الرجل أجتهد في طلب العلم، أنا أيها الرجل ها أجتهد في طلب العلم، هذا مثال. أو أنا أيها الرجل أفعل كذا وكذا. وتقول نحن أيتها العصابة، نحن أيتها العصابة نستغفر الله مثلا، أيتها العصابة نفعل كذا وكذا مثلا. والإصابة هو أو هي الجماعة التي أمرهم واحد، أمرهم واحد، وقد يكون في شر وقد يكون في غير، لكن إنما يستعملوه يكثر استعماله استعمال لفظ عين فيما كان للجماعة التي تكون على شيء ليس بذاك، وقد يكون فيه خير أو مباح وهكذا. إذن هذه اللفظة هذا إيش هذه حالة. وحالة رابعة أن يكون المنصوب على الاختصاص علما، علما ها نحو قوله بنا تميما يكشف الضباب، بنا تميما يكشف الضباب. بنا هذا جار المجرور، هذا متعلق بيكشف، أي يكشف والتقدير يكشف الضباب بنا تميما. يكشف الضباب بمن؟ بنا. من أنتم؟ فبين المقصود. وقد يكون يراد به، قد يكون الغرض من هذا الإيش من هذا الاختصاص الفخر، وقد يكون المراد به بيان المقصود من الضمير. يكشف الضباب بنا من أنتم تميما لا غير. والضباب ما يكون في السماء مما يشبه الغيوم وهكذا يقال الضباب. هذه الأحوال الأربعة للاسم المنصوب على الاختصاص. يكفي. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.